معها 4 سور أخرى الحمد لله، 5 سور كلها مبدوءة بالحمد لله هي إحداها. وذكروا أن آية ويرى الذين أوتوا العلم أنها مدنية، ومنهم من قال هي مكية، إذن تكون السورة مكية كلها. وعلى الخلاف في ويرى الذين، منهم من قال الذين أوتوا العلم المؤمنون في من المسلمين في مكة فتكون الآية مكية، والذين قال الذين أوتوا العلم أهل الكتاب تكون هذه الآية مدنية كما سيأتي. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم الخلاف فيها وتكرر. الحمد لله، قبل أن نبدأ أكرر أن القرآن جاء يبين 7 علوم. هذه الأمور إذا صاحبها المستمع استفاد كثير. العلوم، القرآن جاء يبين 7 علوم، وهذه العلوم تتكرر كثير. الأمر الأول التوحيد، وأكثر شيء يبينه القرآن التوحيد بطريقة معجزة متكررة مقنعة مفحمة. أكثر ما يأتي في القرآن الله، ولذلك كان أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وكان أول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. إذن القرآن موضوع وضع ما هو قابل إلا للتسليم. إذن أول شيء فيه التوحيد، ثاني شيء النبوة، ما يجب على الأنبياء وما يجوز وما يحرم. ثالث شيء الميعاد يوم القيامة وأهواله والتحذير منه والتخويف. رابع شيء الأحكام الشرعية، واجب وأقسام الواجب وحرام وأنواع الحرام والمندوب وأنواعه والمكروه وأنواعه والمباح. خامس شيء الوعد، إكرام المتقين. سادس شيء الوعيد، عقوبة المجرمين. سابع شيء القصص، وهذا يتكرر، يتخذ دوائر في القرآن، مثل أن ترمي الرمية في البحر في الماء تتخذ دائرة ثم دائرة ثم دائرة ثم دائرة. أحيانا يأتي الأسلوب مختصر، يعني الموضوع الذي يريده القرآن يأتي به في قوالب مختصرة، وأحيانا يأتي فيه في قوالب ليست مختصرة وليست موسعة، وأحيانا يأتي بالأسلوب موسع. لذلك يأتي بكل الأساليب لكن في أجمل المعاني. قال وكذب به قومه وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر. جمل يعني ليست موسعة لكنها مليئة. وقال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وقال وله كل شيء. كلام واضح لكن مليان. وقال أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. يوسع فأصابها إعصار فيه نار احترقت. كذلك آيات عجيبة. لذلك الحقيقة هذا الكتاب نعمة من نعم الله علينا، نشكره على أن أنزل علينا هذا الكتاب. إذن موضوعات القرآن 7 وتتكرر، والذي يريد أن يعرف هذه الموضوعات يتخذ مع القرآن 7 نقاط ليفهم. هذه الأمور مفيدة لمن يريد أن يتعلم التفسير، لأن إذا حصر موضوعات القرآن هذا يسهل عليه الفهم، وإذا دخل موضوع في موضوع لا يشكل عليه لأن هذه الموضوعات تتكرر، أحيانا يأتي موضوع مستقل، أحيانا يأتي موضوع مدمج مع الآخر. موضوعات القرآن الذي جاء يبينها أو الأمور التي تعين الإنسان على فهم القرآن يتخذ 7 نقاط. أيضا النقطة الأولى، أهم شيء للمفسر معرفة مفردات التفسير، مفردات غريب القرآن، هذا رقم 1. ثاني شيء النحو والصرف. ثالث شيء البلاغة، أحسن علاقة الجملة بالجملة. هل هذا الكلام يعني أخبر لإفادة السامع أو للازم الفائدة؟ هل هو خبر؟ هل هو إنشاء؟ هل هو وصل؟ هل هو فصل؟ هل هو إيجاز؟ هل هو إطناب؟ هل هو مساواة؟ هل هو حقيقة؟ هل هو كناية؟ هل هو توسع في العبارة؟ إذن رابع شيء، خامس شيء الأحكام الشرعية. رابع شيء الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تتطلب منا ماذا؟ تتطلب منا معرفة أصول الفقه، مصطلح الحديث، بما يجمل الكلام، بما يقبح الكلام، أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، القواعد الفقهية، القواعد الأصولية. تطلب منا معرفة الطرق التي نحكم بها على الأحاديث، لأن طالب العلم لا بد أن يكون عنده من المعرفة ما إذا سمع حديث يمكن يرجع هل هو صحيح أو غير صحيح. لأن ما يمكن واحد يحفظ الشريعة إلا نبي، لكن العلم بالصلاح بعد أن يعرف أماكن الأحكام. إذا كان الإنسان يعرف كل المراجع ويفهمها هو عالم، كل شيء يشكل عليه يعرف مدركه، المكان الذي يرجع إليه، وإذا قرأ يفهم ويستوعب، هذا هو العلم. فالكل من أهل المناحي 4 يقول لا أدري، ما في أحد يحفظ كل العلم. بعدين النقطة 5، سياق الآيات. هل سياق تهديدي، ترغيبي، أحكامي، وعد، وعيدي، قصص؟ ولذلك أكثر ما يرجح الطبري في تفسيره بالسياقات. وعثمان لما سئل عن الجمع بين الأختين قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأن تجمعوا بين الأختين، ثم قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، ما مصيغ العموم. فهنا حلتها الآية وهنا حرمت آية. لكن سياق سورة النساء في التحليل والتحريم فقدموا سياق سورة النساء لأجل هذا الموضوع السياق. النقطة 6، معرفة واقع الأمة. هل هذه الآيات معمول بها أو هذه الآيات معطلة عن العمل؟ وهذا استعمال التفسير في حياتنا حتى نستفيد منه. إذا قرأنا الآية هل هذه الآية معمول بها أو غير معمول بها؟ النقطة 7، ثمرة ذلك الواقع. إذا كانت الآية معمول بها فما المنافع التي جنتها الأمة؟ وإذا كانت الآية معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة بتعطيل هذه؟ إيش؟ هذه النقاط إذا صحبناها تكون لنا عونا على فهم القرآن. وفي هذه الدروس المباركة نكرر هذه الأشياء حتى ترسخ في الأذهان، ليكون كل واحد إفادته من التفسير واستيعابه لما يلقى أكثر. إذن يقول جل وعلا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الثناء بالجميل للمعبود بحق الذي له ما في السماوات، ملك ما في السماوات والأرض. والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص من وجه. فالحمد أعم من حيث إنه يقع على النعمة ويقع على الجمال، شيء جميل. أيوة، تقول أحمده لجماله ولحسنه. ولذلك قال الطبري الحمد لله شكرا، فجعل شكرا ما نابع عن المطلق من الحمد لله. والشكر أخص موردا لأنه لا يكون إلا على نعمة، وأعم متعلقا لأنه يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، فبينهما عموم وخصوص من وجه. والحمد أعم من حيث إنه يقع على النعمة وعلى الجمال، وأخص لأنه لا يكون إلا باللسان، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، قلبي ولساني، إيش؟ يدي ولساني، والضمير محجبة. أو إذن الحمد أي الثناء بالجميل لله المعبود بحق الذي له ملك السماوات والأرض، نعم، وله الحمد في الآخرة، وله الثناء الجميل، وله النعم الكبيرة في الآخرة، حيث يقضي بين الناس، وحيث يوم القيامة كل من كان يحمد وكل من كان يشكر يغيب يوم القيامة. ولذلك قال مالك يوم الدين. والآخرة هي الدار الأخيرة، وهو يوم القيامة، وهو يوم الحشر، وهو يوم الميعاد، وهو يوم الساعة، له أسماء، وهو الحكيم الخبير، يضع الأمور في مواضعها ولا يخفى عليه شيء. فهنيء للمتقي، ويا سعادة المؤمن العامل، ويا ويل المجرم الكافر الظالم، لأنه حكيم وخبير. والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، والخبير هو الذي يعلم دقائق الأمور ويسبرها غاية السبر. ومقتضى ذلك أن الذي يطيع ربه يعطيه المنازل ويكرمه، والذي يعصي يذله ويعاقبه، وهو الحكيم الخبير. وهذا صالح للترغيب وللترهيب، وهذا من جمع القرآن وإعجازه. يعلم جل وعلا ما يلج في الأرض، يدخل في الأرض من المطر ومن الماء الذي سلكه ينابع، ومن الأموات أمواته في الأرض، ومن المعادن، كل ما يدخل في الأرض يعلم، وما يخرج منها من ماء ومزارع وحبوب وثمار وفواكه ومن نفط. هذا النفط الآن يقول له الذهب الأسود، هذا إعجاز، لأنه قال ينحسر الفرات إيش عن جبل من ذهب، من وجده فلا يأخذ منه شيء، والحديث صحيح. من ذهب، الآن يقولوا الذهب الأسود، لا ندري هل هو الذهب الأسود أو ذهب صحيح. ذلك كل يوم يتجلنا الإعجاز في هذا الدين، وما ينزل من السماء من مطر ومن رزق ومن رحمة ومن تفقير وعقوبة. وفي السماء رزقكم، كل شيء مكتوب في السماء تنزل به الملائكة. ولذلك قدرة هائلة، قدرة ربنا لا يمكن أن يدركها العقل. تصور أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، بكن يخلق، كن فيكون. قال للذين اصطادوا يوم السبت ولعبوا كونوا قردة، تغيرت أشكالهم. الذي يقول قلوبهم غير صحيح، وقال للناقة فتحي عن الصخرة فتحي عن ناقة، فخرجت ناقة عشرة لها شرب ولهم شرب، وقال للنار كوني بردا. فلذلك أليس من الجنون أن يعصى من هذه صفاته؟ من هذه صفاته أليس من السفه أن لا يطاع، أن لا تمتثل أوامره، أن لا تجتنب نواهيه؟ وحملها الإنسان، صدق الله العظيم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طبعا هذا الكافر والمنافق، أما المتقي لا، كرمنا بأكرم الخلق المسلم المسلم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا عظيما. وقال خلق لكم ما في الأرض، شرفه وأعطاه البيان وأعطاه الستر وأعطاه التصرف في الأيدي، الدواب كلها تأكل بفمها. الإنسان أعطاه نعم، لكن بشرط أن يتقي ربه. وما ينزل من السماء من مطر ورزق وكتب، وما يعرج فيها من أعمال ومن أرواح الطيبين ومن ملائكة وهو السميع وهو الرحيم الغفور. الرحيم بالمؤمنين، الغفور لذنوب عباده لمن تاب. الرحيم، الرحيم دائما في القرآن بالمؤمنين، والرحمن لجميع الخلق، وكان بالمؤمنين رحيما. الغفور لجميع خلقه، ولذلك كل من عمل ذنب وتاب الله يتوب عليه. وقال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. والتوبة تجب ما قبلها، من تاب تاب الله عليه. ثم بين قول هذه الشريحة الفاسدة، وقال الذين كفروا، الذين جمع الذي، وكفروا هي صلة الموصول، وهذه الصلة تدل على أن هذه الشريحة سيئة لأنها وصلت بالكفر. لا تأتينا الساعة، لا تأتينا القيامة، ولا في جنة ولا نار ولا نعيم، كل كذب. قل لهم يا نبي بلى، يعني هذا رد عليه، وربي قسم لتأتينهم. قل بلى وربي لتأتينكم، هنا خاطبهم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، هنا كان غيب. قل لهم يا نبي قل بلى، قل لهم بلى وربي لتأتينكم، هذا فيه تهديد وتخويف ومباشرة لهم إيش بالعقوبة والتخويف. وأقسم الله قال قل وربي في ثلاثة مواضع، هنا وفي سورة يونس، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، فأقسم أنهم يبعثون. وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وقال كذلك تخرجون، كذلك النشور، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض القاحلة. أدلة وبراهين وحجج لا يعلمها إلا الله، فحري بنا أن نتأملها ونتدبرها وأن نعطيها الوقت لنستفيد من هذا الكتاب المعجز الجميل الذي حوى من المنافع ما لا يعلمه إلا الله. قل بلى وربي، قل لهم يا نبي بلى دفع له، وربي قسم لتأتينكم عالم الغيب، عالم الغيب، وربي عالم الغيب أو هو عالم الغيب أو أعني عالم الغيب، يعني وارفع وانصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، عالم الغيب وعالم الغيب. أما عالم لا أعرف فيها قراءة، لكن أعرفها مقطوعة. أيوة. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يعزب لا يغيب عنه وزن الذرة الصغيرة النملة الحمراء، لا يغيب عنه وتحت قدرته وعلمه وسلطانه، سواء كانت داخل الأرض أو في السماء. إذن ما المهرب؟ إذن ما فيه إلا الصدق، ما فيه إلا الاستقامة، ما فيه إلا الإنسان يمشي كما أمر، لا يعزب عنه جل وعلا، يغيب عنه مثقال ذرة وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا أصغر من ذلك، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إلا في كتاب مبين مكتوب في اللوح، كما قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وهو بائن من خلقه، لا يقع شيء إلا بإرادته وتحت علمه، وما أراده يقول له كن فيكون. إذن أرأيتم من هذه صفاته ومن هذه قدرته؟ من انضوى تحته وعبده وخافه وطلبه وأطاعه، هل يبقى شيء يريد إلا أعطاه إياه؟ هو كريم، هو قادر، هو غني، هو عليم، وهذا عبده أطاعه وامتثل أوامره واجتنب نواهيه واتقاه، أفتراه يخذله؟ أفتراه لا يعطيه سؤله؟ وهو جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكن الخلق غافلون عن الدعاء، وغافلون عن خطورة المعاصي، وغافلون عن خطورة الغفلة. الغفلة خطيرة، إنسان يغفل فيقع في الغيبة، يقع في النميمة، يقع في الربا، يقع في عقوق الوالدين، يقع في أذية الجيران، يقع في التكاسل عن فروض العين، يغفل. فلذلك الله يقول ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن، المؤمن إذا ذكر خلاص ينتبه، لكن أعوذ بالله الذي مطموس عليه إذا ذكرته لا ينتبه ولا يخاف ولا تصل المعلومة لقلبه، وهذا الذي يخشى عليه، يخشى على الإنسان إذا نبه لا ينتبه، إذا ذكر لا يتذكر، هذا عياذا بالله يخاف أن يختمل بسوء. أما الذي إذا ذكرت خاف وانتبه هذا يرجى له الخير. والإنسان خلق ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيف لا يتمالك، ركبت فيه الشهوة، وركب فيه محبة الطعام والشراب والنوم واللذة، فهو ضعيف، لكن الله تعالى لما خلقه ضعيفا فتح له أبواب الرحمة حسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن نسي سومح، ومن نام سومح، ومن اضطر سومح، فجعل له الخير كثير وأبوابه كثيرة، لكن بشرط أن يتنبه ويعمل بمقتضى ذلك، فإن أخطأ يبادر بالرجوع. نعم، عمل ذلك وقدر ذلك أو أنشأ ذلك ليجزي الذين، أو خلق الموت والحياة، أو جعل قدر أن يكون منكم شقي وسعيد ليجزي، كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم فمنهم شقي وسعيد. إذن عمل وقدر ما قدم وهيأ الناس إلى هذه الشرائح ليجزي الذين آمنوا، تشمل 11 جملة هنا، وعملوا الصالحات الفعلات الصالحات، الصالحات جمع صالحة، والصالحة هي الفعلة الصالحة، من أمر بمعروف ونهي عن منكر، ومن صدقة ومن بر ونافلة وفريضة وإكرام ونصح وستر، كل الصالحات. أعلى الصالحات شهادة أن لا إله إلا الله، وأدنى الصالحات إماطة الأذى عن الطريق، كل الإيمان. شهادة أعلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. كثير منا الآن تجده يرمي أشياء في الطريق، هذا لا ينبغي المسلم أن يرمي الوسخ في الطريق. وتعاونوا على البر، إماطة الأذى عن الطريق من البر، نتعاون لا نضع الوسخ في الطريق. كثير منا الآن يسلم ويروح يقطع الصفوف، إذا كنت مستعجل حاول تصلي في طرف الصف يا أخي، عندك ضرورة أطلع قبل الإقامة وصلي في طرف نهاية الصفوف، فإذا سلم الإمام انصرف. أما تروح وتدخل لي آخر جوة وتصلي وبعدين الناس تصلي وتتنفل تقطع الصفوف، هذا لا ينبغي، وكثير من الناس يعمله. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال له 40 يوما، قال أبيت، شهرا أبيت، سنة أبيت، ما أعرف. وأثم مار له مندوحة ومصلي تعرض، وأثم مار بين يدي المصلي له طريق يمر بها ليست أمام المصلي، وأثم من جاء للباب وصلى عنده، تعرض للمصلين وهم يريدون أن يخرجوا فصلى في طريقهم. إذن هذان يأثمان، أما الذي لا مندوحة له لا يأثم، والذي لم يصلي في طريق الناس لا يأثم. إذن الذي يمر وله طريق يمكن يمر منها هذا يكون آثما، والذي يأتي لطريق الناس ويصلي فيها يكون آثما، أما الذي لا يصلي في طريق الناس ويأتي واحد ويمر ليس بآثم، أما الذي لا يجد طريق إلا هذه الطريق ويكون مضطر إلى مر ليس بآثم. أرأيتم ديننا دين يسر، دين سماحة نزاهة، لكن الواحد يحتاط ولا يمر بين يدي المصلي لا في مكة ولا في المدينة إلا إذا كان مضطر، إذا وقف يمكن يقف ساعة ساعتين ناس كثير، أو كان عنده موعد، أو كان يعني يحتاج إلى أن يخرج للاضطرار. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. أما يكون عادتنا كل واحد يمر أمام المصلي لا، لأن يقف 40، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه وقال فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا المقصود به ليس المضاربة، المقصود به المبالغة في دفع، أن هذا. وينبغي لمن يريد أن يصلي أن يجعل أمامه سترة، يستر أمامه، يجعل سترة إما سارية أو جدار أو يجعل شيء أمامه فيرد عن الناس إذا مروا من أمام هذا لا يضره، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجزاء الأوفى. قال أولئك لهم مغفرة رحمة من الله ورزق كريم في الجنة. والذين سعوا السعي يقال يسعى فلان يمشي بآياتنا، يسعوا لإبطال آيات الله، للتشويش على الناس، لإدخال الشبه للناس، معاجزين معجزين مغالبين ومكابرين، يحاول يعجز يجعل القرآن غلط، يجعله عاجز عن يبين أنه غير صحيح. أولئك في العذاب أولئك لهم عذاب من رجز أليم. والذين يكفرون ويذهبون يغالبون القرآن ويحاولون أن ينقصوا منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، أولئك لهم عذاب من رجز. الرجز والرجس تقال للنجس، وعذاب نجس، عذاب مؤلم، عذاب قذر. أعوذ بالله الصديد، أعوذ بالله. هذا أمور نرجو الله السلام والعافية. صديد أهل النار وقيحهم، هذا يشربونه، يصب عليهم من فوقهم رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. رجس والركس، أعوذ بالله، يجعل في عمود وتصفد عليهم فيها سلاسل، في عمود أو عمد يدخلوا في النار في العمود ويصمت عليه. كلما نضجت جلودهم، هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، أليس حري بنا أن نتوب وأن نبتعد عن الشبه؟ والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. ثم قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويرى الذين أوتوا العلم، يرى هنا علمية، الذي أنزل إليك ويرى الذين أوتوا العلم يعني بصروا، يروا بقلوبهم وبعلمهم الذين أوتوا العلم أن الذي أنزل إليك من القرآن هو الحق لا غيره مما يقول هؤلاء، وأنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد، إلى الطريق التي شرعها العزيز المحمود في صفاته وأفعاله. ثم بين خطر قول هؤلاء وكذبهم، قال الذين كفروا من كفار قريش، هل استفهام، ندلكم نحن يعني نبين لكم ونوقفكم على رجل، هذا تنكير العارف والتهويم من النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وهم يعلمون أنه ليس نكرة وإنما هو معرفة قبل أن ينزل عليه الوحي فيسمونه الأمين، ومعروف عندهم بالفضل والخلق والأمانة وحسن الصورة والعفة والجمال والرفعة في المنزلة في بيته أيضا، فهو بيته بيت رفيع، ولاته جميلة، ومعروف بالأمانة والصدق والرفعة والكرامة والنزاهة، وهم يقول هل ننبئكم على رجل، تجاهل العارف، رجل أي رجل، ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق وتفرقت أوصالكم ولم يبق منكم شيء إنكم لفي خلق جديد، هذا تجاهل. وهم يعلمون أنه صادق وأنه رسول، ويعلمون أن ما جاء به حق، لأنهم هم أصحاب فصاحة وبلاغة، ووصلوا في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيرهم، وقال لهم إن كنتم مكذبين فيما جئت به فأتوا بمثله، فعجزوا ولم يأتوا، فقامت عليهم الحجة بهذا الكلام بالقرآن. ف